وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. اللهم أي هو حاضر، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. انتهى. الله. هذا الحديث الأخير ذكر شيخ الإسلام في التدمرية وفي مواضع أخرى، بين بعض الناس يقول إن ظاهر هذا الحديث معنى فاسد، أنه لا بد من تأويله، ويرد الشيخ يقول إن الحديث ليس ظاهره المعنى الفاسد، الحديث مفسر، وإذا كان مفسر لم يجد أن يقال إن ظاهره معنى فاسد كما ذكر الشيخ. الحديث لو جاء الحديث عبدي بلغت فلم تعدني، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، في لفظ عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي استسقيتك فلم تسقني، لو وقف الكلام عندها بهذا القدر، لو جاء الحديث بهذه الصيغة، أليس يصح أن يقال إن ظاهره معنى فاسد؟ ماذا تقول؟ لو جاء الحديث هكذا قلنا صح، الذين يقول ظاهره معنى فاسد صحيح، لكن الحديث ما جاء هكذا. وأنا أقول في للتقريب، لو قال قائل ظاهر الآية فويل للمصلين ظاهرها تهديد ووعيد المصلين، يصير يكون ممكن، ليس هذا هو ظاهر الآية، لأن الآية موصولة الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا فيه تهديد ووعيد للساهين عن صلاتهم، لا تهديد ووعيد للمصلين. إذن الآية ليس ظاهرها ذلك المعنى الفاسد، كذلك الحديث، فالذي قال عبدي ملدت، عبدي استطعمتك، عبدي جعت، عبدي استسقيتك، هو الذي فسر ذلك بقوله ملض عبدي فلان، استطعمك عبدي فلان، استسقاك عبدي فلان، فالحديث واضح، فلا يقال إن ظاهره معنى فاسد فيحتاج إلى تأويل. رحم الله الشيخ وجزاه الله خيرا وأثاب الجميع، بارك الله فيكم.